يقول عندنا في بلدنا إذا أرادوا أن يدفنوا الميت يحث الجميع من حضر دفن الميت أن يحثوا عليه مما يؤخر إتمام الدفن، فهل فعلهم صحيح؟ الحضور يشاركون بقدر الإمكان ولا يكون في هذا ضرر على تأخير الميت. يدفن الميت فمن أمكنه أن يشارك في دفنه ولو بحفنة من تراب فإنه يفعل ذلك. نعم.